بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله في رسالة الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولمحاضرينه. يقول المصنف رحمه الله فصلا: ويشترط لجواز استخفاء المشهور ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. هذا الفصل هو متفرع عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق من شروط وجوب القصاص، وذكرنا في الدرس الماضي أن القصاص لا يجب إلا بشروط أربعة. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مكلفا معصوما، التكافؤ، نعم، والرابع لا يكون أبا. طيب، في الباب السابق ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط، بمعنى أن إذا توفرت وجب القصاص، وإذا اختل شرط منها سقط القصاص. طيب، في هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك شروط استيفاء القصاص. ما الفرق بينه وبين الباب السابق؟ أن الباب السابق وجب القصاص، لكن هل ننفذه أو لا؟ ينفذ هذا القصاص بهذه الشروط التي يسميها العلماء بشروط الاستيفاء. واضح؟ طيب، تفضل. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف. الشرط الأول لجواز الاستيفاء أن يكون لمكلف، بمعنى أن يكون ولي الدم، يعني صاحب الحق، والذي يطالب بالقصاص لابد أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. فإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه ينتظر به حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون، ولو طالت المدة. وفي هذا قضاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع هدبة ابن خشرم، وأنه توقف في قتله حتى، لأن القتيل كان له ابن، فتوقف في قتله حتى بلغ ذلك الابن ثم قتل هدبة. وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فيكون أشبه بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. هنا ولي غير المكلف، بمعنى ولي الصبي وولي المجنون، لو اختار أمرا، اختار القصاص أو اختار الدية، هل له ذلك؟ نقول لا، لا يتدخل الولي، فلا يطالب بالقصاص ولا يطالب بالدية. لماذا؟ لأن هذا الطفل إذا بلغ ربما يريد الدية ولا يريد القصاص، فلو اختار الولي القصاص ربما يكون أنفع للصبي أن يختار الدية، وربما يكون الصبي أرأف من وليه ولا يريد القصاص ولا العفو، فلا ندري هذا الصبي كيف سيكون تفكيره أو عقله. فإذا قال هنا أن يكون لمكلف. طيب، قال: فإن كان لغيره أو له فيه حق وأقل لم يجز استيفاءه. فإن كان لغيره، أي إن كان الحق لغير المكلف أو له فيه حق. طيب، هنا إما أن يكون صاحب الحق يتمحض بالحق وحده، وإما أن يكون له شركاء. أن يتمحض الحق له مثل أن يكون مثلا الرجل الذي ذكرنا، رجل قتل امرأته، وهذه الأم، هذه الزوجة هي أم لهذا الطفل أو الصبي وحده، فهنا تمحض الحق له وحده. واضح؟ طبعا على ما ذكرناه في التفصيل في الدروس الماضية. وإما أن يشترك معه آخرون، مثال ذلك رجل قتل وله ابن بالغ وابن غير بالغ، فهنا كلاهما له حق، الابن البالغ له حق في هذا المقتول وكذلك البالغ وغير البالغ له حق في هذا المقتول. قال أو له حق وإن قل، بمعنى أن يكون لهذا الرجل 4 من الأبناء، 3 بالغون وواحد غير بالغ، وهنا قال له فيه حق وإن قل. الآن الذي ننتظر حتى يبلغ هو واحد في مقابل 3، فيستوي في ذلك حتى ولو كان حقه في القتيل قليلا فينتظر به. نعم، الانتظار يعني حتى نوضح الصورة، أبناء القتيل أو بنات القتيل أو ورثة القتيل إن كان منهم صبي أو إن كانوا كلهم مكلفون فهنا لا إشكال، وإن كانوا كلهم غير مكلفين فهنا ينتظر حتى يبلغوا أو يفيقوا من الجنون، وإن كان خليق فينتظر حتى يبلغ الصبي منهم. هذه يعني إجازة للمسألة. نعم. أحسن الله. قال وإن استوطى الرجل المكلف حقه بنفسه أجزى ذلك. قال لم يجوز استيفاؤه مثل ما ذكرنا، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزى ذلك. غير المكلف قلنا الصبي مثلا، الصبي كان يأتي الصغير وبالسلاح فيقتل قاتل أبيه، يعني الصبي يكون عنده شيء من الوعي ويعلم أن هذا قاتل أبيه ثم يذهب ويقتله. الآن هذا الرجل هو مهدور الدم، هذا القاتل مهدور الدم، وهذا الطفل الصغير قام وفعل القصاصة بنفسه، هنا قد أسقط حقه واقتص لنفسه أجزأ ذلك. هذا إذا كان متمحضا وحده، لكن الإشكال أي الإشكال إذا كان معه غيره، فهنا قد يعني تجاوز الحق الذي له، فبالتالي لأن هذا القاتل ينقسم على كل من له حق في قتله، فربما البعض لا يريد القصاص ويريد الدية، هذا هنا إشكال وهذا محل بحث عند الفقهاء رحمه الله تعالى. طيب يعني يكون هناك أكثر من شريك في هذا الدم. نعم، لكنه يجزي. لماذا؟ قالوا لأنه أتلف حق نفسه بنفسه. نعم. قال الثالث اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، بمعنى لو كان هناك أكثر من شريك في الدم يطالبون بالقصاص، إذا اتفقوا كلهم فهنا لا إشكال ثبت القصاص، ولو أسقطه واحد منهم سقط القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ لا يتبعر، عرفتم؟ يعني القصاص إما أن يقتل كاملا، ما في شيء اسمه نصف قتل أو ربع قتل، فلو أسقطه بعضهم سقط القصاص كلهم، واضح؟ طيب قال طبعا هنا نقول إذا أسقطه بعضهم سواء كان هو الأعلى نصيبا أو كان الأقل فكله يسقط. ما معنى الأقل والأكثر؟ يعني لو كان هناك مثلا ورثة أو أبناء من زوجة ثانية تنازلوا، وهذا أو عفوا أريد القصاص، وهذا وحده من أم من زوجة أخرى عفا، فإن هذا هو الأقل حظا في الأب، فبالتالي هنا يسقط القصاص. نعم. نعم. نعم يأخذون الدية، هو أسقط عنه. لا هو ينظر هنا، سيأتي إن شاء الله تعالى كلام المصنف، لأنه يقول العفو إما أن يكون يقول عفوت لله أو يقول عفوت على مالي، فإن عفى لله ثم وزعت التركة فليس له فيها وليس له إلا الثواب، سيذكر المصنف هذه المسألة. نعم. قال اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجد استيفاء. قال اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، يعني الكل يتفقون على القصاص فهنا يقتص منهم، فإن لم يأذن فيه بعضهم يعني بعض الورثة قالوا لا نحن نسامح لا نريد القصاص أو نعفو، فهنا يسقط القصاص. ثم ننظر بعد ذلك في العفو، هل هو عفو بعوض أو بغير عوض. قال أو كان فيهم غائب، سواء كانت هذه الغيبة قريبة أو بعيدة، فلا يتعدى على حق الغائب، فهذا حقه فينتظر ثم بعد ذلك يسأل هل يريد القصاص أو لا، أو لا يريد القصاص بمعنى يريد العفو، لأن هذا حق الغائب لا يسقط بغيبته. نعم. قال لم يجوز استيفاؤه، لماذا؟ لوجود الغائب. نعم. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. القاتل هذا الآن مهدر الدم، القاتل مهدر الدم. صورة المسألة اثنان مثلا، اثنان يشتركان في الدم، يعني هم أصحاب الدم أولياء الدم، قال أحدهما أنا لا أريد القصاص، وقال الآخر أنا أريد القصاص، اختلفا. فالذي يريد القصاص أخذته الحمية ثم جاء إلى هذا القاتل فقتله. هنا القاتل قلنا أنه مهدر الدم في الأصل، فقتل هذا الشخص، هذا الولي الأول، قتله له لا يوجب قتله، واضح؟ يعني أننا لا نقتص من هذا الولي الدم الذي يريد القصاص، لماذا؟ لوجود الشبهة، وله حق أصلا في القصاص، لكن هل ينظر هل يعزر أو لا يعزر بحكم الافتئات، هذه مسألة أخرى. اعذروني والله اليوم أنا شوية متعب جدا، لكن إن شاء الله تعالى أن نكمل الدرس. تفضل. فإن استوفاه بعض فلا قصاص عليه وعليه بقية الدية، فلا قصاص عليه. طيب، وعليه أي على من؟ على الذي استوفى حقه بالقصاص. أيوة، بقية ديته له. له لمن؟ للشريك الثاني. أحسنتم. نعم. قالوا إذا ثبت هذا للولي الذي لم يقتل، يعني عفوا، إذا ثبت هذا فإن للولي الذي لم يقتل قسطه من الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره. واضح؟ طيب أكمل. ويستحق القصاص كل من يرث المال قصاصا. قصاصا. ويستحق القصاص، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثه. ما معنى يستحق القصاص؟ أي الذي له حق القصاص من القاتل. من الذي له حق القصاص من القاتل؟ قال كل من يرث المال على قدر مواريثه. وهذه طبعا المسألة فيها خلاف عند العلماء، من الذي يستحق القصاص؟ هل هم العصابات؟ هل هم الأنساب؟ ذوي الأنساب أو الأسباب أو الأهل يدخلون فيها؟ هذه مسألة خلافية طويلة، لكن مذهب الجمهور قالوا كل من يرث المال على قدر مواريثه، بمعنى يدخل في ذلك المرأة، فلو كانت المرأة ترث من هذا القتيل فإنها لا حق في المطالبة بالقصاص أو العفو عنه. وأثر ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه في قصة رجل وعفت أخته عن ذلك، عن القاتل، فقال عتق القتيل. وفي هذا دليل على أن الأنثى ممكن أن تعفو، ويستدل على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين في بعض الروايات، لما قال عليه الصلاة والسلام فأهله، الأهل هنا يدخل فيهم الزوجة والأنثى، بدليل قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى وسار بأهله أي زوجته، قال تعالى آنس من أهله، فهذا وجه الشاهد. نعم. الأمن من التعدي في الاستيفاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصاص، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، والقصاص يعني لا بد فيه من المماثلة والمساواة، فالتعدي في الاستيفاء هذا ليس فيه مساواة، ويكون فيه جناية أخرى زائدة عن الحق الذي للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول فلا يسرف في القتل، والإسراف كما جاء عن بعض الصحابة أن يقتل مع القاتل غيره. طيب، من هذه المسألة، من هذا الشرط مثل المصنف رحمه الله تعالى قال: فلو كان الجاني حاملا. أيوة، قال: فلو كان الجاني حاملا لم يجز استثار القصاص منها في نسل ولا جرح. قال: فلو كان الجاني حاملا، يعني الآن الذي قتل هي المرأة الحامل، هي الجانية، فلو قتلت وهي حامل فإننا لا نقتص منها، لأن القصاص من الحامل سيودي بها وبجنينها، فيكون ذلك جناية على شخصين، على المرأة وعلى جنينها، وهذا إسراف في القتل، فهنا لا يجوز الاستيفاء ويعتبر تعدي. طيب، متى؟ قال: حتى تضع ولدها. قال الفقهاء: حتى تضع ولدها وتسقيه من لبنها، خاصة ما يسمى باللبا، وهو أول الحليب، خاص، وقالوا أن الطفل لا يمكن أن يعيش بدونه، فهنا ينتظر حتى تضع. والأصل في ذلك حديث الغامدية التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى ترضعيه، ثم أرضعته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبي حتى تفطميه، ثم جاءت بعد سنتين وكسرة الخبز في يده، فقال عليه الصلاة والسلام، هنا أقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن المرأة لا يجنى عليها إذا كان في بطنها جنينا. نعم. لحظة، استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، يعني حتى الجروح، هذا سيأتيكم في باب الشجاج والجروح، إذا كانت المرأة حامل وجرحت غيرها، بمعنى جنت على غيرها في يدها في رجلها، فإننا لا نجني على المرأة الحامل. فإذا المرأة الحامل وضعها خاص، لماذا؟ لأن معها غيرها، فبالتالي ربما لو جرحناها نفس الجرح سرى ذلك الجرح وأثر على المرأة، وربما يؤثر على الجنين، فنكون بذلك جمعنا بين جنايتين. وهذا من رحمة الشرع. انظر، هذه المرأة ظالمة ومعتدية، لكن مع ذلك لا يمكن بسبب ظلمها أن نظلم معها غيرها، فينتظر بها. نعم. طبعا هذه المسألة فيها إجماع عند العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يقتص من المرأة الحامل في نفس ولا جرح. نعم. ولا استيفاء حمل منها حتى تضع ولدها ويستغني منها. ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها، مثل ما ذكرنا الأصل في ذلك حديث الغامدية رضي الله عنها وأرضاها. هنا لما قال استيفاء حد منها، سواء كان في القتل هذا واضح، أو حتى في القطع، لو أن امرأة حاملا قطعت يد امرأة أخرى، فهنا ما هو الواجب؟ القصاص، كتاب الله القصاص، فهل نقتص من المرأة الحامل أن نقطع يدها؟ نفس الحكم، فنقول لا تقطع يدها. ولهذا من دقة المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر النفس والجرح والحد حتى يشمل جميع الصور، فلا تقطع يدها، لأن ربما ذلك القطع يسري ضرره إلى الجنين، وربما يسقط الجنين، فهذا فيه تعدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، سيذكر لك في هذا الفصل سقوط القصاص، وهذه تقريبا شروط الوجوب، إذا عكستها فهي أمور تسقط القصاص، وهذا كله باختصار، لكن المصنف رحمه الله تعالى من تنوعه في الكتابة ويريد أن يبسط لك هذه المسائل، وإن كانت ذكرنا سابقا أن وجوب القصاص إذا اختل منها سقط القصاص، لكن هنا رحمه الله تعالى ذكرها من وجه آخر، فقال: ويسقط بعد وجوبه، يعني إذا ثبت القصاص بماذا يسقط؟ اقرأ. أحدها العفو عنه. طبعا ليس المراد هنا لما قال يسقط بأمور ثلاثة، ليس المراد اجتماعها كلها، بل لو وجد واحد منها سقط. قال: أحدها العفو عنه. هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، أن العفو عن القصاص يسقطه، فإن عفى كل إن عفى كل الورثة أو عفى بعضهم سقط القصاص. لذلك قال العفو عنه أو عن بعضه، بمعنى لو كان هناك شركاء في الدم فعفى بعضهم فإن الدم كله يسقط ويسقط القصاص. نعم. قال ولو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله ويبقى حقه من الدم. طيب إذا عفى سقط القصاص وليس له حق الرجوع، يعني مثلا قال أنا عفوت ثم بعد ذلك ضغطوا عليه وقالوا له كيف تعفو وأنت فيك يعني تهجموا عليه، قال لا أنا أريد القصاص، هنا نقول رجوعك لا عبرة به، لا عبرة به. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة يعني ليست متشوفة إلى القتل، وأن العفو أفضل، وسيأتي إن شاء الله تعالى نصوص ذلك. طيب سقط كله والباقين حق من الدين. فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه، هنا سقط كل قصاص عن القاتل لأنه لا يتجزأ ولا يتبعد مثل ما ذكرنا. ويشترط هنا، طيب يشترط لما قال فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، العفو قلنا إما أن يكون عفو بعوض أو عفو بلا عوض، فإن كان بعوض فهو الدية، فإن كان بدون عوض احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. الآن مثلا نقول خمسة لهم حق في الدم، أربعة منهم أرادوا القصاص وواحد منهم عفا، الآن هذا إذا اقتص منه ما في إشكال، إذا اتفقوا كلهم على القصاص ما في إشكال، لكن لو عفا واحد منهم سقط القصاص. طيب الآن هو ضيع عليهم ماذا؟ القصاص، فيبقى حقهم في ماذا؟ حقهم في الدية، بمعنى أن إسقاط هذا الذي عفى لا نجره إلى الدية، وإنما يبقى قاصرا على ماذا؟ على القصاص. أنت عفوت عن القصاص إذن هذا شأنك، لكن هذا لا نجره على الدية فلنا نصيب من الدية فنأخذها. طيب أنت هل لك نصيب أو لا؟ إذا عفى لله فليس له نصيب من الدية، وإذا عفى للمال فهو ومن بقي شركاء في هذه الدية. واضح المشاعر؟ لأنه ممكن يقول أنا لا أريد القصاص، أسقط القصاص وأقول عفوت لله، ثم لما يرى المال يوزع قال أنا أريد نصيبي من الدية. طيب نعم. طيب قال فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله. نعم. وللباقين حقهم من الدية. ما تعرف سر المسألة ما هي؟ قال لأن القصاص لا يتجزأ لكن الدية تتجزأ، فبالتالي لا يسقط حق البقية. والإجماع إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن العفو أفضل، واستدلوا على ذلك بنصوص، منها قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وقوله سبحانه وتعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. نعم. وإن كان العفو على المال فله حق من الدية. قال وإن كان العفو، الآن سيتكلم على من؟ الآن من قال وإن كان العفو، عفو من؟ الذي عفى عن القاتل. هنا إن كان العفو على مال فله حقه من الدية، مثل الذين فوت عليهم القصاص. وإلا ما معنى وإن لم يكن العفو على مال فليس له إلا الثواب من الله تعالى. طيب ولا يطالب بالمال أو حصته أو يطالب بالحصة من الدية، لماذا؟ لأنه عفى لله. نعم. قال رحمه الله ثانيا أن هذه المسألة سبق بيناها إذا كان له أن يكون أبا عفوا أن يكون ولدا للقاتل، فإن الابن لا يكون سببا في إعدام أبيه أو أمه. قال هنا أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، بمعنى إذا كان إما متمحضا بالدم أو مشتركا، يعني يكون وارثا للقاتل بعض دم القاتل، بعض دم القاتل. كيف؟ إذا كان متمحضا أن يكون ابن واحد لهذا القاتل، هنا لا يقتص من القاتل بسبب هذا الابن الواحد. طيب لو كان عنده ابنتان، البنتين لا يأخذان كل التركة وإنما يشترك مع البنتين غيرهما، فهنا البنتين يرثان من أو بعض دم هذا القاتل، فهنا يسقط القصاص. واضح مشايخ؟ هو المقال أن يرث القاتل أو بعض ولده، يريد أن يبين لك إما أن يكون متمحضا وحده أو يكون في الورثة من يشاركهم في ذلك. نعم. قال الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب فدية الكافر. أن يموت القاتل، هنا الآن تعذر الأصل، فإذا تعذر الأصل وهو القصاص وجب البدل. ما هو البدل؟ الدية. الآن القاتل غير موجود، فإذا كان القاتل غير موجود فهنا سقط القصاص. نقتص ممن؟ الميت لا يقتص منه. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال أن يموت القاتل فيسقط القصاص وتجب الدية في تركته. ايوه. ولو قتل واحد من اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جائز. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز. الان هذا قاتل جاني قتل اثنين، فعندنا كم جماعه للدم؟ جماعتان، أولياء الدم الأول وأولياء الدم الثاني. إذا اتفق الأولياء، أولياء الدم الأول وأولياء الدم الثاني على قتل هذا الجاني، فهنا ما في إشكال، لأنه كل من الجماعتين له حق في القصاص، ما في إشكال. طيب، لكن لو اختلفوا، جماعة قالت أنا أريد القتل والثانية قالت أنا أريد الدية، ما الحكم؟ اقرأ. وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول والثاني دية. طيب، وإن تشاحوا في المستوفي، ما معنى المستوفي؟ كان في القديم السلطان أو الحاكم يسلم القاتل لأولياء الدم، لأن ذلك أدعى في التشفي، بشرط أن لا يحيفوا وأن لا يزدادوا في القتل. لكن الآن القضاء هو الذي ينفذ هذا الأمر. إن تشاحوا الآن في جماعتان لقتيلين، هذه تقول أنا أريد أن أقتل والثاني تقول أنا أريد أن أقتل، من الذي يقدم؟ قال يقدم أولياء الدم الأول. قال قتل بالأول. لماذا؟ قالوا لأن حقه أسبق. طيب الجماعة الثانية ماذا لهم؟ قال لهم الدية. واضح مشايخ؟ يعني الآن جماعتان كلهم تطالب، هذا أنت أيها القاتل قتلت ابننا، وهذه تقول أنت قتلت ابننا. طيب الآن نحن نريد أن نقتل، هذه تقول نريد أن نقتص، وهذه يقول نريد أن نقتص. تشاحوا، فهنا نقول الأول هو الذي له يعني له الحق، فيسلم لجماعة الأول. طيب الآن الجماعة الثانية ليس عندهم، لم يتعذر القصاص، لم يبقى لهم إلا ماذا؟ إلا الدية. ها؟ الدية في مال الجاني، الدية لأن قتل عمد في مال الجاني. الله أعلم، إن لم يكن له مال الله أعلم. لكن الأصل أنها في مال الجاني لا تتحمله العاقلة، وهذا سبق معنا أنه العاقلة لا تتحمل قتل العمد. نعم. قال فإن سقط الرصاص الأول فللأولى للثاني استفارة. قال قتل بالأول وللثاني الدية. أكمل. فإن سقط قصاص الأول سقوط القصاص يكون بالعفو، الجماعة الثانية ليست ملزمة بالعفو، يعني جاءت الجماعة الأولى قالت والله نحن عفونا عن قاتل ابننا، فهنا لا يدخل في مسألة العفو الذي قلنا أن شرط من شروط أو يسقط القصاص بأمور وذكرنا من العفو هنا. لماذا؟ لأن هنا عندنا قتيلان وجماعتان، أما لو كان قتيلا واحدا ففي جماعة واحدة فإذا عفى بعضهم سقط القصاص. قال فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني أي الجماعة الثانية والقتيل الثاني استيفاؤه، نعم لأنه حقهم. وإصطاف القصاص بالسيف في العمد. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن آلة القصاص، بماذا يقتص من القاتل. قال وإصطاف القصاص بالسيف في العمد. هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل يقتص من القاتل بالسيف أو بغيره، بمعنى أن يفعل به مثل ما فعل بغيره، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. والذين قالوا أنه بالسيف استدلوا بحديث في السنن في سنن ابن ماجة وحديث متكلم فيه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف. وأيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وليرح أحدكم ذبيحتهم. قالوا أن القطع بالسيف يريح الميت ولا يعذبه بخلاف ما لو قتله بآلة أخرى، هذا القول الأول. والذين قالوا أنه يضرب أو يفعل به مثل ما فعل بالجاني استدلوا بآيات ونصوص، من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأيضا قصة اليهود الذي أخذ رأس الجارية وجعله بين حجرين ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وهذا وإن كان الحديث فيه كلام لكن مما استدل به أصحاب هذا القول، فقالوا أنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني. لكن استثنى من هذا ماذا؟ أيضا من الأدلة قصة العرانيين، لما تعرفون القصة لما جاءوا إلى المدينة ومرضوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ثم بعد أن شربوا وشبعوا ذهبوا إلى الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه، قطعوا يعني مثلوا به، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وتركهم في الصحراء حتى يموتوا. فهذا كله من المماثلة في العقوبة. هذا أدلة من قال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لكن يستثنى من ذلك إذا كان القاتل قتل بطريقة لا تجوز، مثلا أن يفعل الفاحشة في إنسان ومات ذلك المجني عليه بفعل الفاحشة، فهنا لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وكذلك لو قتله بالسحر فإنه لا نأتي بالسحر حتى نقتل ذلك الجاني، إلى غير ذلك مما استثناه الفقهاء رحمه الله تعالى. طيب قال ويصوب القصاص بسيف ولا يمثل به، ولا يمثل به لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، ومن الإسراف في القتل أن يمثل. وما معنى التمثيل؟ معنى التمثيل أن يشوه في جسد الإنسان بأن يقطع عينه أو يقطع أذنه أو يخرج أحشاءه، هذا كله تمثيل لا يجوز. نعم. إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله مثله لحديث العرانيين إذا مثل القاتل فإنه يمثل به كما في حديث أنس في قصة العرانيين. إذن واضح يا أخوان متى يكون التمثيل؟ إذا قتل الإنسان قتلا مثلا ضرب إنسانا على رأسه بخشبة، فهنا لا نأتي بخشبة وإنما نضرب ضربة تم بالسيف، لكن لو أن صفة القتل كان فيها تشويه وتمثيل مثل ما حصل في العرانيين فهنا يكون فيه التمثيل. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.